قل هذا القول واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. أمتي كانت لا تقل ومن أمة كانت من خير الأمم همها دين لا هم النعم همها يسمو ويعلو للقمم أمتي كانت لا تقل ومن